السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يغضب ويمقت ويمكر بمن عصاه سبحانه وتعالى، لأنه الرب الجبار المتكبر المعبود الإله الحق. فإذا عصي غضب فربما أمهل وربما عجل العقوبة. وكل ما يقع على الأرض من الشر فهو بسبب المعاصي، لأن الله قال وقوله الحق: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أصلح الناس فإن الله عز وجل لا يعذبهم، كما في قوله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. ومعنى الآية أن الله لا يعذب من أطاعه، إنما يوقع العذاب على من عصاه وخالف أمره. أيها الناس، إن الأرض اليوم لتعد وتبد وتلجأ إلى ربها مما يفعل على ظهرها من المعاصي. وأعظم ما يفعل على ظهرها من المعاصي الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. فغالب أهل الأرض اليوم على الشرك وعلى الكفر، لأنهم إما ملاحدة وإما يهود وإما نصارى وإما من سائر الملل المشركة. فلماذا لا يغضب الجبار وهو ينعم على العباد بسائر النعم العظيمة، ومع ذلك يعصونه؟ هو ينزل لهم الخيرات وهم يفعلون السيئات والمعاصي والمنكرات. أيها المسلمون، غضب الله عز وجل لعقوبة هي في نظر الناس يسيرة، ولكن الله حمل جرمها من قام بها إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهو ما حصل بين ابني آدم من قتل، كما في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن قتله، كما في قول الله عز وجل في آخر الأيام الآيات فأصبح من النادمين. ولذلك جاء في الحديث المروي في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أيها المسلمون، إن الأرض اليوم يقع عليها الكفر والشرك والبدعة وما يسخط ويغضب الرب جل جلاله، فضلا عن وقوع المنكرات الأخرى من أكل الربا الذي هو محاربة لله ورسوله ومعصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وخلاع الربا وبنوك الربا هي السائدة في المجتمعات اليوم، لذلك حل بهم ما حل من النكائل ومن محق البركة ومن نقص الرزق والخير بسبب حرب الله ورسوله. وفي الأرض اليوم يقع الزنا وينظم والجرائم، والزنا موجب لغضب الرب، لأن الله عز وجل رتب عليه عقوبة عظيمة. أما في حق المحصن فإنه يرجم حتى يموت بالحجارة، بل وأمر أن يرجم بحضور طائفة من المؤمنين، وأن لا يقتل قتلة حسنة كما يقتل غيره، إنما يرجم بالحجارة حتى يموت ليذوق وبال أمره، ولا تأخذنا فيه رافة كما قال الله عز وجل، لأنه موجب لسخط الجبار، وموجب لحصول العقوبات في الأرض، وموجب لاختلاط الأنساب، وموجب لشيوع الفاحشة في عموم الناس. ولذلك ذكر ابن القيم أن الزنا يوجب سواد الوجه وظلمة القلب وعدم ارتياح النفس، ويصيب صاحبه بالهم والغم والحزن، نسأل الله السلامة والعافية. يقع على الأرض اليوم من المنكرات من شرب الخمور ومن ظهور الماجنات الداعرات العاهرات، وهذا ورب الكعبة يغضب الله عز وجل، لأن الناس انسلخوا من الحالة الإنسانية إلى الحالة البهيمية، بل جاوزوا ما تصنعه البهائم، لأن بعض البهائم إذا أرادت أن تصنع شيئا استررت ولا تفعل الأفعال المنكرة. أما هؤلاء فإنهم يصنعون من الجرائم ما تضج الأرض لربها من صنعه. أيها الناس، القتل سائد على وجه الأرض اليوم، والدماء كذلك تنزف بغير حق، ولا شك أن هذا يغضب الرب. ولكن السؤال الذي يجب أن يسأل ويسأل عنه الناس: لماذا وقع هذا وغالبه على المسلمين؟ فالجواب أن الله عز وجل ما كان معذبا قوما إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. فلنتق الله عز وجل ولنعلم أن ما يقع على الأرض إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والبلاد التي تقع فيها المصائب ويقع فيها القتل كانت قبل ذلك لا تحكم الشريعة، وكانت قبل ذلك لا تعرف التوحيد، وكانت قبل ذلك تظهر فيها الفواحش والمنكرات، فلذلك أصابهم ما أصابهم من الويل ومن النكال ومن الثبور ومن تسلط الأعداء. وكذلك يخشى على بقية بلاد المسلمين من استمرار العذاب وحلول النكبات إن لم يتداركوا أمرهم وينصحوا أنفسهم ويذكروا إخوانهم المصابين أن ما أصابهم إنما هو بسبب ذنوبهم وما تسلط الأعداء على المسلمين إلا عندما ضعف جناب التوحيد وضعفت السنة ولم تحكم الشريعة إلا في بلاد يسيرة وربما أنها تنتفي إلا في هذه البلاد ولا نقول أنها شعب الله المختار فالمعاصي واقعة في كل حين وزمن ولكن الشريعة مرفوعة ولله الحمد في هذه البلاد نسأل الله دوامها واستمرارها وزيادتها والثبات عليها ولكننا ننادي إخواننا في كل قطر وفي كل بلد مسلم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وليعلموا علم اليقين أن الأعداء لا يسلطون على المسلمين إلا بسبب ذنوب المسلمين وتحكيمهم غير شرع الله يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إذا علمنا علم اليقين أن ما أصاب الناس فبسبب ذنوبهم من كثرة الحروب والحوادث والأرض المزمنة والقتل الجماعي والأمور المنكرة التي لم تكن تعهد في عهود الكفار المتقدمين فضلاً عن وجودها بين المسلمين فهذه لا تدفع إلا برضا الله ولا تدفع إلا بتوحيده والثناء عليه ولا تدفع إلا بتطبيق السنة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدفع الشرور إلا باتباع سبيل المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها المسلمون، تدفع الآفات والمنكرات والشرور والحوادث العظام تدفع بالتقرب إلى الله عز وجل وبسؤاله النجاة وبتطبيق الشرع المحمدي على الأرض في جميع الدول الإسلامية. والله لن ينصروا أبداً ما داموا يطبقون قوانين الكفار، لأن الله عز وجل لا ينصرهم إلا إذا قاموا بالتوحيد والسنة وساروا على وفق ما سار عليه السلف الصالح. أبداً لا تتحروا النصر مطلقاً أبداً، لأن الله عز وجل ربط النصر بأسباب وموجبات، فإذا وجدت أسباب النصر وجد النصر بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآيات. والاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بإقامة التوحيد والشرع وإقامة الشريعة على وجه الأرض. لا ينصر الناس بالشعارات البراقة، ولا ينصر الناس بالأحزاب المتناحرة المتقاتلة، لأن قلوب بعض المسلمين ليست مع بعض وليست مع بعضها، إنما هي قلوب متناحرة. يود أحدهم أن يقتل أخاه لو تمكن منه، ويود أحدهم لو يسلب مال أخيه لو تمكن منه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن العودة العودة إلى كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشعوب التي وقع عليها الظلم لا شك أن فيها أبرياء، وأن فيها قوما لا يعلمون، وإنما أبجلوا، ولكن الله عز وجل يبعثهم على نياتهم. إن كانوا صالحين فطوبى لهم الجنة، وإن ماتوا على عقائد فاسدة فمأواهم النار سائلين السلامة والعافية. وعلينا معاشر المسلمين أن ندعو لإخواننا في كل بلد من بلاد الإسلام بالنصر والتمكين، ولكن الدعاء لا يكفي، ولكن الدعاء لا يكفي، بل لا بد من نصح أولئك الذين يقع فيهم القتل. فإذا قدمنا لهم رغيف العيش، أو قدمنا لهم الدرهم والدينار، أو قدمنا لهم الأموال الطائلة، فلا بد أن نصاحب أو أن نجعل مع المال النصيحة، أن نجعل مع المال النصيحة لأولئك، وألا نكتفي بالدعم المادي، لأن الدعم المادي ربما يزيد الإنسان غطرسة، وربما يزيد الإنسان استكبارا على ما فيه من الكبر. ولكن يقدم له المال وتقدم له النصيحة في آن واحد، وهذه سنة الله في خلقه. وكم دفعنا من الأموال لحروب طاحنة سابقة، لكن ماذا أثمرت أموالنا؟ فكم دفعنا في بعض البلاد التي لا يحسن تسميتها من الأموال ومن الميزانيات الضخمة ومن أموال الدول ومن أموال المسلمين، ثم عادت الأمور على وفق ما نكره لا ما نحب. فلم يمكن أهل الحق، إنما تمكن أهل الباطل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد أن يقدم مع الأموال النصائح المستمدة من الكتاب والسنة والمنهاج. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعل ولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم سدد رايهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك، إنك قادر عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالشرذمة من اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا، وأرنا فيهم عجائب القدرة. اللهم إنهم بغوا وسفكوا وتكبروا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انتصر، اللهم انتصر لهؤلاء المستضعفين من المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. اللهم اغفر لذنبي كل ذنب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام صلاتك لنا للقرب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله. وسع كرسيه السماوات والأرض. جزاكم الله بالخير. السلام عليكم. جزاكم الله بالخير. السلام عليكم. السلام. جزاكم الله بالخير.